هذا سائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يذكر أنه مر ببعض الظروف النفسية والجسدية الصعبة، وجسدية صعبة نذرت خلالها لله تعالى نصف مالي، نصف كل مالي يأتيني، إلى أنه نذر إن شفاه الله وعافاه أن يتصدق بنصف مرتب، وتوظفت وصلي راتب، والآن مرت سنة على وظيفتي ولله الحمد، ومكنني الله من إخراج مقدار النذر وهو النصف من راتب كل شهر، لكن شق ذلك على أمي وأبي، وغضب خاصة أمي لأنه لا يبقى لي شيء من المال، فنصفه نذر ومن بعده حق السائق الذي يذهب إلى قال ولا يكاد يبقى لي شيء، ووالدي ووالداي والحمد لله حالهم مستورة أو مستور، حالهم مستور، لكن والدي عليه دين مبلغ كبير، إلى أن يقول إنهم يغضبون من تصدقه بهذا النصف، فهل لي أن أجعله مثلا إلى الثلث، وهل لي أن أشتري بهذا النصف بعض الأغراض أو أدفع إيجار ونحو ذلك، وهل أو كفر كفارة يمين وينحل النذر؟ يعني هذا حاصل سؤاله وكلامه في هذا السؤال الطويل. أقول هذا الذي ذكر أخونا من أسباب عدم الأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قل لا تنذروا، وقال إن النذر لا يأتي بخير، لأن الإنسان ربما يعرض له بعض الأمور الشديدة فيتحمس ويقول إن شفاني الله، إن حصل كذا نذرت، إن تصدقت بكذا، أصمت كذا، صليت كذا، ونحو ذلك من نذور المعلقة على اندفاع شيء من المصائب أو حصول شيء من خيرات، إن حصلت هذه وظيفة، إن حصل لهذا العمل. والمشروع للمسلم أن يبدأ بالصدقة بلا نذر، فلا يكون لا يتصدق إلا بجزاء، يعلق صدقته، يعلق نذره بشيء يحصل له، ولهذا قال إنما يستخرج به من البخيل، يعني أنه يبخل بالصدقة ولا يتصدق إلا عن طريق النذر إن حصل له، فيكون يأخذ مقابل هذه الصدقة الشيء، وهو حصول هذه الوظيفة، حصول هذا العمل، أو اندفاع هذا الشيء عنه، ولهذا قال إنما يستخرج به من البخيل. هذا يبين أن العبد أن تكون صدقته تسمح بها نفسه بلا نذر وبلا قصد إلى شيء من هذه النذور، ليكون أطيب لصدقته وأبلغ في إخلاصه فيها. فما ذكره أخونا من هذا النذر الذي نذره، فالواجب الوفاء، هذا القاعدة والأصل، القاعدة والأصل هو الوفاء بالنذور، القاعدة والأصل هو الوفاء بالنذور، وأنه يجب أن يفي بنذره، هذا هو الأصل. لكن إن كان الأمر كما ذكر، وأنه سبب له هذا النذر ضيقا في العيش، وتكلف أمورا من ديون، وحصل ضرر مثلا عليه وعلى والديه، وأنه لزمتهم نذور وديون، فيكون من باب النذر الذي لا يطاق. إن كان أمر كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا: ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين، كفر كفارته. فإن تسبب له هذا النذر في الضرر وحصل له مشقة وشدة، ففي هذه الحال لا مانع أن يكفر كفارة يمين ينحل نذره، لأنه النذر عن وطر كما قال ابن عباس: إنما النذر عن وطر. فإذا كان يوصل إلى مثل هذه الحال يترتب عليه أنه تركبه ديون أو تركب والديه ووالده وحق من يتصدق عليهم ومن يعطيهم، فكونه يخرج هذا النذر لوجوه أخرى، ووالداه أو أحدهما يتكففون الناس أو عليهم ديون وربما تعرضوا لضغوط، فلا شك أن هذا النذر ليس من النذور المشروعة، أقل أحوال أنه مكروه، وإذا كان مكروها فلا يشرع الوفاء به، أقل أحواله أنه مكروه. إنما النذر كما قال الناس النذر ما يبتغى به وجه الله، ما يبتغى به وجه الله. فإذا كان الحال ما ذكر وحصل له مثل هذه الشدة حتى إنه يريد أن يجعل هذا النذر، أن يجعل هذا المال الذي يخرجه النذر لقوته ولمستلزمات، ففي هذه الحالة عليه أن يتحلل بيمين. وإن كان يقول لا إنه في سعة والحمد لله، سعة والحمد لله، ولا لكن ربما حصل له شدة في بعض الأحيان. فقال عليه الصلاة والسلام لكعب مالك لما نذر أن يتصدق بكل ماله قال يكفيك الثلث، لكن هذا في الصدقة بجميع المال الصدقة، وبعضهم ألحق به الصدقة بأكثر من الثلث، منهم من قال هذا خاص بما كان بجميع المال، ومنهم من قال أيضا في المعنى من نذر أن يتصدق بثلث ماله بنصف ماله فإنه يرجع إلى الثلث. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان يقول أنه حتى لو أخرج الثلث لتضرر أو حصل له ضيق أو ركبته ديون، ركبت أهله أو ركبت والديه، فالأظهر والله أعلم في مثل هذه الحال أنه يتحلل بكفارة يمين كما تقدم، إذا لم يكن لديه سعة في النذر الذي نذره. هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو عليه أن يعرف حاله، عليه أن يعرف حاله. نعم.